والفجر أي فجر كل يوم وليال عشر. دي من السور قلنا اللي بتبدأ بشني أخونا بحروف المعاني. هو حرف المعاني هنا شنو يا أخوانا؟ جبل القسم. ربنا أقسم بالفجر اللي يطلع كل يوم لأنه فيه عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. يا تصنع الفجر ما كان حصل تغير تطلق وقع تنقمه ما وقف ولا يوم واحد شغال كل يوم جاي. وإذا في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى هنا ده فجر كل يوم ربنا أقسم به. وتاني وليال عشري ربنا أقسم بالأيام العشرة بتاع ذي الحجة. العشرة أيام بتاع ذي الحجة أخوانا هي الأيام البيوق وفوق الحج. بقت من أحسن الأيام وأحسن من غيرها عشان كده النص يعني شنو هنا بيقسم بها. والشفعي الزوج والوتري قال بفتح الواو وكسرها لغتان الفرد. ربنا خلق يعني أقسم بأي حاجة جوز وأقسم بأي حاجة فرد. الوتر الواحد والوتر الواحد القراءة والشفي والوتر والشفي والوتر القراءتين بتاعت فتح الواو وكسر الواو كلهم معناهم واحد. طيب المخلوقات كلها كم؟ ما يا شفي يا وتر أي شيء عنده تاني باعتباره شفي وأي شيء بقى واحد براه شنو وتر كده أو زي ده. هذا الإنسان شفي ولا وتر؟ هالملائكة شفي ولا وتر؟ السماء شفي ولا وتر؟ شفي لأنه ما السماء ما في سماء تانية والملك ما في ملك آخر. العرش شفي ولا وتر؟ اللوح شفي ولا وتر؟ يلا كده زي ده. هالمخلوقات كلها من الحسيري ما بتتجاوز النقطتين دي بس كلها يا شفي يا وتر ربنا أقسم بين الاثنين. والليل إذا يسري مقبلا ومدبرا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يعني بيقسم بالليل إذا كان شنو يسري. يسري معناته كان بسرع ودائما سريان شنو يا جاي ويا منتهي ودائما هو ماشي يا جاي يا ماشي. يعني إذا ربنا أقسم بالليل شنو يخلنا بالحالتين حالة هو جاي وحالة هو شنو ماشي. ها ربنا قال هل في ذلك قسم الذي حجر يعني هل في ذلك الغصب قسم مقنع الذي حجر. الإنسان اللي عنده الحجر العبد اللي بيحجرك يمنعك من الوقوع في المكاره هل في القسم اللي ربنا أقسم له في حاجة مقنعة ولا ما في؟ ربنا بيقصد أنه شنو في مقنع شايف لذي حجر ذي أغلن وجواب القسم محظوظ. تقدير شنو أي لتعذبن يا كفار مكة. ده هو الجواب بعد ما ربنا أقسم بالحاجات دي كلها لا يرورين على أن العذاب كائن كائن حاصل حاصل. ألم ترى ربنا سبحانه وتعالى داري يحكي لنا عن الأمم السابقة في الآيات الجاية دي. ألم ترى والرؤية هنا شنو يا أخوانا ما بصرية بل إنما هي قلبية. يعني ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد ناس عاد انت ما شايف ما علمت أنه ربنا استوى بهم شنو عاد وين إرمة هي عاد الأولى فإرمة قال بدل يعني بيان فإرمة قال أطف بيان أو بدل ومنع الصرف للعالمية والتأنيث. قلت مررت بإرم أنا أقول شنو المال لو من الصرف نقول شنو العالمية والتأنيث يعني معناتها شنو يا أخونا بيمنع من الصرف شنو علتين يعني العالمية والتأنيث. أنه كلمة إرم مما تقال معناها عالم لا تنصرف إلا لجنو لإرم المعروفة. هو كلمة إرم من حيث الله شنو يا أخونا مؤنثة هو التأنيث المعنوي وليس التأنيث شنو يا أخونا الحقيقي لأنها هي شنو يا أخونا في النهاية اسم مكان. ذات العماد أي الطول كان طول الطويل منهم 400 ذراع. شوف يا أخونا الطويل منهم طول 400 ذراع. أها أيوة التي لم يخلق مثلها في البلاد في بطشهم وقوتهم. دلنا في إرمة كبار قدر شنو شوفكم انتوا دقاق قدر شنو عاملين مشكلة ودجة قدر شنو مشكلة ودجة فوق الأرض الوطني كلها نقبتوها قدتوها في جو قدتوها في غادي والجماعة زي ما قال شنو يفتشوا قالوا دارين قالوا حتى دارين يرحلوا فوق القمر يسكن هناك يقلوكم هنا قالوا ولا ما سمعت الحكاية دي ما سمعت الأشغال عاملين قال شنو بيفكروا قالوا قالوا لكن ما براكم مشيتوا القبر نزلتنا مشيتوا خلاص نقسمها قالوا يقسموا قالوا الأرض ذات القبر دي داري يقسموها كل ذلك نسيبوا منها لأنه ما حد يسقوها براكم شوف شغلان يا أخوانا ناس دقاق دقاق مترين مترين بس متر ونص مترين مترين لرواويل انت تشوف هناك ناس عرمش يا أخوانا 400 متر ألم ترى كيف على ربك بعاد عاد ياتم ربنا قال إرم يات إرم إرم ذات العماد كان طويل الطويل طول الطويل منهم قال 400 ذراع التي لم يخلق مثلها في البلاد في قوته وبطشهم وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. طيب يا أخوانا اللي هي ناس عاد ديل عندهم قصة طبعا يا أخوانا معروفة طويلة المفسرون بيحكوها. إرم هي قال في الأصل اسمه جد عاد وهي عاد وهو قال شنو عاد ابن عوس وهو ابن إرم بن سام بن نوح عليه السلام سميت القبيلة باسم جد باسم جدهم عاد وعاش 1200 سنة ورزق من صلبه 4000 ولد وتزوج 1000 امرأة ومات كافرا. هذا المشوار الطويل ده انت ربنا اكرمك بليلة القدر صم خشمك واسكت بس وجر الحمد لله شايف جر الحمد لله وتسكت على ذلك. اها كده يا هزيدة الكلام شنو يا اخوانا يلا المدينة بتاعتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد ده بالنسبة للقبيلة بتاعتهم. وشداد ابن عاد يا أخوانا بنى لهم مدينة كانت فريدة في الدنيا ما في زيها والأوصاف بتاعتها هنا كثيرة لو قلنا دارين أذكرها بعدين ترجعوا للستاوي هنا عشان تشوفوا أوصافها عملوها بكرم الجم والذهب بتاع الدنيا كله والفضة كلها سووا جنة هنا قال في الدنيا داري عملها ولا من عملها وسواها وجهزها جه الاستلام ولا شنو الافتتاح والملائكة شنو استلمته وجماته وبعد داخل شنو خصفوا بها تحت الارض قال الاكتشاف هسه اكتشفها الكمبيوتر اسمع الكلام الغريب ده تحت الارض. يا شيخ المدينه دي التي لم يخلق مثلها في البلاد دي اللي ربنا خصف بها تحت الارض دي هسه قاعده ومن ايات الله سبحانه وتعالى التي تحكى قاعده في مكانها وربنا سبحانه وتعالى شنو اعمى الناس عنها وكان ربنا داري يشوفك لها يشوفك لها شافها واحد من شنو من الصحابة عبد الله بن غلابة كان في زمن سيدنا معاوية وجاء أخبر سيدنا معاوية سيدنا معاوية قال كلام عجيب وغريب سأل كاب الأحبار كان قاعد معه وقال لي نعم نجد في كتبنا السابقة أن في شنو يا أخوانا شداد بن عاد بنى له جنة في الدنيا أوصافها كيت كيت كيت كيت والرجل شافه عديل الله شوفه لها وقعد الآن أسر الآن بيقول شنو يا أخوانا الاكتشافات الحديثة بتكشفها وما يقدر يصل لحقيقتها الله يوريهم لي عشان تعرفوا شنو من إيجاز القرآن الأشياء اللي أخبر بها قاعدة وموجودة. أها وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة شايف صخرة جمع صخرة المفرد محذوف منه التاء والجمع شنو بالتاء شايف اتخذوا الصخور يا أخوانا شنو اتخذوها بيوتا وتنحتون من الجبال بيوتا شنو فارهين بالوادي اللي هو وادي الغرى وادي الغرى ده بيطلع من وين من المدينة إنت ماشي لأرض الشام ليه تسمى وادي الغرى تموت شنو يا أخونا مكانه مع الرجال ساكنين هناك والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا مر عليهم 200 يوم ماشي شنو تبوك يتحرك من المدينة وهو ماشي لتبوك مر بشنو في ديار ثمود أبارهم لها السجادة الصحابة نشلوا من أبارهم وعجنوا شنو عجينوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ذول شال من أبارهم وعجن عجينوا خليه دفق العجين بتاعه ده دفقوه أو قال تسقوا للبهايم سقوا للبهايم وقال ما تمروا على ديار الذين ظلموا الا وانتم باقون نصره نقط راسه واسرع المشي تمشي لابد تعتبر وتستعيذ بعهد الله عز وجل وان لم تبكي تتباكى كده يا زيد بالوادي وفرعون ذي الاوتاد كان يشد 4 اوتاد يشد عليها يدي ورجلي من يعذبه اذا كانت اليدين ممكنه والرجلين برضه ممكنه يبقى شنو ما عندك اي حاجه يفعلوا بك زي ما هو زايدين ها تعترف أن فرعون يهو الإله يقول أي خلو ما يعتبر إلا بعد ذلك شنو يقتلوا الذين طغوا وتجبروا في البلاد ناس ثمود وناس عاد وناس فرعون ذي الأوتاد ربنا يقول دل عندهم طغيان شديد يقول جبارين وتكبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فساد شنو القتل وغيره تبي الساي فرعون لا من الكهنة قال له هيولد مولود في بني إسرائيل ويكون سببا لزحاب ملكك ضبع 12000 طفل 12000 طفل ضبع 12000 طفل يا أخوانا 12000 طفل بس كل ما يلدوش يقول أدو سكين بس يلدوه ليش نو ما قالوا أنه بيلد ولد والولد يبقى سبب لزحاب ملكي أنا ما أخلي ولد ذاته يعيش انت ما بتعرف قدرة الله ولا شنو؟ الله جعل الولد يعيش وين كمان؟ في بيته بس كده هو زي ده ها في بيته. لكن فرعون شنو يا اخوانا؟ تفرس فوقه من صغير شايف شغله يوم من الايام شنو؟ جرة دقين فرعون لا من ضرب جرة دقينته وهو صغير زي ده قال هو الشغل ده ما شغل عادي شغل زي ده قال يجر الدقي زي ده قال قوة ذي قال شغل ده أصلا عادي قال يكسلوه قالت يا أخي ده ولد قال لا لا ما ولد أصلا ده الشغل ده يمكن شغل هنا قال ولد جابوا لي قال ولد ما يفرز بين التمر والجمرة قال هاك يا هودا مد له وداري يشيل التمرة تبنى جيب لها ولي يبدو شال الجمرة وقطها في لسانه عشان كده حرقت لسانه عشان كده قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانه عشان كده فرعون قال خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين كلامه فيه كسر ما له كده بيتكلم زي ده ده كلام فرعون ليه شايف ربنا جعله شنو يقولنا يعيش في بيت في بيت فرعون وربنا سبحانه وتعالى جعله شنو مرسلة عشان كده الشاعر قال شنو إذ المرء لم يخلق بعيدا من الأزل لقد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل موسى فرعون موسى جبريل هاتوه الساجري هذا الكافر ده منافق بتاع قوم سيدنا موسى وموسى الذي رباه جبريل فرعون بيقى شنو مرسل ومن أولي العزم من الرسل وكليم الله تبارك وتعالى عشان كده ربنا قال الثلاثة دين كلين الذين تغوا تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد النتيجة شنو فصب عليهم ربك صوت نوع عذاب الصوت بمعنى النوع نوع العذاب مع الله هناك الآية ما شنو يقولنا ورد فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومن كل واحد ربنا أداه نوع من العذاب اللي أذوا به ربنا قال إن ربك لبالمرصاد يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها أي عمل بتعمل شنو ففي الملائكة رصداك وقاعدة معك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فأما الإنسان قلنا كلمة الإنسان يا أخوانا القرينة بتاعت السياق في الآيات القرآنية هي اللي بتحدد أنه مسلم أو كافر وهنا المذكور يا تي أخونا قال كافر ها ليه قلت الإنسان ده كافر يبقى السياق بتاع الآية إذا ما ابتلاه ما زائد يا أخونا في لغة العرب أي ما وقعت بعد إذا شنو فهي زائدة يعني تقدير الآية إذا ابتلاه الابتلاء معناه إذا اختبره ربه فأكرمه بالمال وغيره ونعمه بقى شنو منعم مرتب مرة واحدة فيقول ربي أكرمني أكرما بمعنى أكرمني وها وأما إذا ما ابتلاه فغدر بمعنى ضيق عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله بمعنى ضيق عليه رزقه ده هو قلنا المعنى اللي هو سيم الإمام أحمد بن حنبل يشنو أخونا فيغم عليكم قال معنى ضيقوا له ولكن خالفت الرواية ذلك فاغدروا له 30 شايف كده يلا ربنا سبحانه وتعالى قال بيقول الكافر ده إذا كان ربنا ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه ويقول ربي أهانا كان الله أداه أنا أكرم كان ما أداه أنا أهانا الله قال كلا درده زجر ربنا بيزجر ويقول الفهم ما صحيح أي ليس الإكرام بالغنى كم من واحد الله ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالغنى وهو الله ما دايره والإهانة والإهانة بالفقر لو كانت الإهانة بالفقر يبقى شنو أقولنا الصحابة ربنا صمم منهم الفقراء المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ربنا سبحانه فقراء عشان كده ما تجعل أن الفقر شنو يعني عنوان من عناوين الإهانة إنما هو بالطاعة والمعصية كان أطاعت الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يكرم من شاء إكرام ما فيه شنو ذل بعده وكان ربنا أهانه ما في واحد يقدر يكرمه من بعده وكفار مكة شنو لا ينتبهون لذلك بل لا يكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم يكرمون بضمير الغيبة تكرمون بدليل الخطاب لا يحسنون إليه ما أقناهم شايف الأموال عندهم لها أو لا يؤطون حقه من الميراث عدم إكرامهم ما بالدهاجة أو كمان في الميراث بيمنعوه شايف الصبيان الصغار كان شنو أظن النساوين ما بدهم من الميراث والصبيان الصغار برضو ما بدهم من الميراث الله قال إنت ما قال أنت ولا يحضون ولا تحضون ولا يحضون أنفسهم ولا تحضون معنى غيرهم ولا غيرهم على طعامي بمعنى إطعامي شوف طعام اسم والاسم بمعنى المصدر بمعنى مصدر شايف ما بتقول أطعم يطعم إطعاما إذن الإطعام بمعنى المصدر. القرآن أطلق الاسم وقاصد شنو؟ المصدر. طيب عشان كده الواحد لما يكتب اليافت يقول ممنوع البول معناه يكتب ممنوع التبول. تبول ما هو المصدر ذات. في لغة العرب يجوز أنك تطلق الاسم في محل المصدر. وواحد قال يا أخي دي مبالغة في هنا، قال أنه ممنوع البول اللي كان يكتب ممنوع التبول. ما يجوز العربية تقول ممنوع البول بمعنى ممنوع التبول، لأنه يلزم من التبول شنو؟ يلزم من البول التبول كده. الاثنين متلازمات مع بعض، من ده يلزم ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يخضون على طعام المسكين، يعني كان قرينا بالقراءة بتاعت شنو؟ ولا يخضون، هم ما بيخضوا ذو الآخر يشجيه ويقول ياخذ المسكين ما تدوه يا أخوانا. أها ولا يعني ولا يخضون، ولا تخضون الذي خاطبه الخطاب. أما الآية بل لا يكرمون اليتيم، بل لا تكرمون اليتيم، ده في نفسهم وده في غيرهم برضه زي دي. وتأكلون التراث، التراث والميراث، تقول ده تراثنا بمعنى بتكتب بكلمة التراث معناها الميراث. ناس يقول التراث والميراث شيء واحد بس، اسم التراث واسم الميراث واسم الإرث ده كله معناه أن التراث والميراث شنو يا أخوانا كلهم مصادر بتاعة شنو؟ ورثة، أصل الفعل ثلاثي. وتأكلون التراث الميراث، أكل اللمة أي شديد اللمم، نسب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم. شوف شغلانا دي يا أخوانا، يلموا مع مالهم، نصيب المرة ما عندها والصبيان ما عندهم. ويحبون المال وتحبون المال بالخطاب والغيبة، حبا جمع أي كثيرا فلا ينفقونه. عشان كده شنو يا أخوانا؟ عشان كده جمعوه أوعوا، جمعوه جعلوه في الوعاء وربطوا المغلاية. والنبي عليه السلام يقول للسيدة أسماء شنو يا أخوانا؟ لا توفي فيوتي الله عليك، ما تربطي الله بيربط لك من باب شنو يا أخوانا؟ المشاكلة. لا توكي فيوكي الله عليك، ما تربطي يربط لك، ارخيها كده وكده بس يا هو، كان رخيتي على الله بيرخي عليك برضو. أيوة. وتحبون المال حبا جما، قال أي كثيرا فلا ينفقونه. وفي قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة دي كلها، تكرمون يكرمون، يهدون تهدون، تأكلون يأكلون، يحبون المال تحبون المال، دي الأفعال الأربعة كلها. الله قال كلا ردع لهم عن ذلك، ما كان تبقى زي ده. إذا دكت الأرض دكا دكا زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. العلامة ابن هشام يا أخوانا رئيس اللغويين هناك في قطر النار يقول شنو دكا دكا معناتها شنو يا أخوانا؟ قال ما شنو؟ قال ما تكرار، مش يا هو قال كده يعني، قال معناه ما تكرار كده. أسمع الشيخ، الشيخ الصاوي ما قرأ قطر الندى، نسمعت عليه وشنو الشيخ الصاوي ذاته قرأ قطر الندى. ابن هشام عنده كم سنة يا أخوانا؟ عنده 700 سنة، وكتب وين؟ في الأزهر الشريف. الأزهر عنده كم؟ عنده 1000 سنة، يعني قطر الندى عنده 700 سنة يدرس في الأزهر الشريف. وده الشيخ ده شنو؟ الشيخ الصاوي في وقت الدرديري ده شنو؟ ناس 200 سنة، يعني سبقوا ابن هشام بنهم من 500 سنة ناس بيدرسوا ابن هشام حتى واجب بالتاريخ لا بد نعرفه. أيوة جميل جدا. الشيخ الصاوي أخوانا تعليقه في شنو يا أخوانا؟ دكا دكا صفا دكا دكا تداعي نور معاي بسرعة دكا دكا أيوة سطر قبل الأخير. قال ليس تأكيدا بل التكرار للدلالة على الاستيعاب. شايف الشيخ عجيب ما شنو يا أخوانا؟ قام زيد العرب بتقول كده، أخاك إنما لا أخا له كالسائل الهيجاء بغير سلاح. العرب بتكرر اللفظ. طبعا التوكيد ما عندنا توكيد معنوي وتوكيد شنو؟ لفظي. إذا اللفظي معناه بتعيد اللفظ الأولاني ذاته. عشان كده دكاً الشيخ قال لا ما تأكيد، لكن جشني يا أخوانا التكرار ده جاي قال عشان يدل على الاستيعاب. يعني دك شنو بعد شنو دك، يعني دك بعد دك بمعنى حصل استيعاب المتكوك كله. دكت الأرض دكا دكا يعني زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. وجاء ربك أي أمره. الشيخ جلال الدين المحلي يا أخوانا ليه عمل لنا التأويل؟ ما يقول أنه الله سبحانه وتعالى جاء عديل زي ما قالت السلف الشيخ حسن، يقول ما له يقول شنو قال؟ يقول أنه جاء الله سبحانه وتعالى. ما في واحد من السلف بيعتقد أنه الله بيجي بمعنى بينتقل، السلف بيقولوا شنو؟ بيقولوا جاء مجيء يليق بجلاله. كده فسر؟ ما فسر. فهو شنو؟ فوض المعنى إلى الله عز وجل. لكن إنت لمن تفهم بالغلط إنت تقول مذهب السلف أنه بيقولوا الكلام ده. الكيفية يهب فوضوها. كده يقولنا شيلوا الكلمة دي وأمشي دوينوها وابحثوا فيها دي الكتب بتاعت العقيدة أكثر من مليون كتاب في العقيدة أمشي راجعوا. كلمة الكيفية ها مجهولة. السؤال هو شنو؟ هل الله عنده كيفية؟ يلا عشان تعرف أنه بيقول الكيفية ها مجهولة. هل عنده كيفية؟ وهل صفاته عندها كيفية؟ هذا هو السؤال. محمد الأمين معي ولا نعم؟ هو قال الكيف براه يا هجنو؟ غير معقول. غير معقول. يعني الكيف هجنو مجهول. هل هو شنو؟ داري نعرف. اللي بيتعلق بالصفة يتعلق بالذات. واللي بيتعلق بالذات يتعلق بالصفة. هل ذات الله تبارك وتعالى عندها كيفية؟ هذا هو السؤال. كده شوف أسأل كتب الأغيرة عشان تديك الجواب. الرواية الصحيحة للإمام مالك تقول والكيف شنو يقول؟ غير معقول. الله ما عنده كيفية. وكم قلت عنده كيفية راجع في مليون كتاب جيب لنا النتيجة عشان نحن نستفيد منها. إنت لما تقول السلف بفوض الكيفية إنت ما فهمت كلام السلف. السلف بيقصدوا لمن وجاء ربك يقول زي ما ربنا قال جاء نقول الله سبحانه وتعالى يجي. لكن ما قال أنه يجي الله سبحانه وتعالى شنو نقلة من محل لمحل. اسمع قول الإمام البيهقي يا شيخ بقية السلف الصالح قبل 1000 سنة في كتابه ياتو الاعتقاد على مذهب السلف على السنة والجماعة قال شنو؟ وفي الجملة يجب أن يعلم بأن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال أن اعوجاج ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه لكنه مستوي على عرشه كما أخبره بلا كيف بلا أين بائن من جميع خلقه وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان وأن مجيئه ليس بحركة وأن نزوله ليس بنقلة وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليس بجارها وأن وجهه ليس وأنه ليس بجسم وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنه التكييف فقد قال ليس كمثله شيء وقال هل تعلم له سميا وقال ولم يكن له كفوا أحد. يعني الفهم كل الجدل الحاصل في العقيدة في الساحة في الفهم المسألة الدقيقون الرقيقون بها جدا تعب رأي معي هو يقول شنو السلف ماله على ظاهره على ظاهره يجي شنو معناه يتحول من وين من محل شنو لمحل. خلينا نرجع الملل والنهل للعلامة الشهرستاني قال الإمام أحمد بن حنبل وذكر جماعة معه من السلف قال الواحد لو قرأ قول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال كان أشار باليد قال تقطع اليد وكان أشار بالأصبع قال يقلع يكتو ده ما صاهل قال يجر كده لمن يقلعوا بيعرقوا ده الملل والنهل قاعد عندنا الدار يجي يشوفه ده الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إنت لما تقول أن السلف يقول الصفات على ظاهرها نرجع نشوف قول أحمد بن حنبل ماذا يروي عنه الخلال عنه دي أوسق الرواد عنه هذه الأحاديث نؤمن بها أو هذه الأخبار نؤمن بها ونصدق بها قدام شنو قال ولا كيف ولا معنى إنت لما تقول جاء معنى انتقل من محل لمحل طيب ماذا المعنى ذاته ولا ما هو المعنى لما تقول استوى معناه استقر وتقول جلس وقعد ده المعنى ولا ما معنى والصلف يقول شنو ولا كيف ولا معنى إذا شنو الصلف الصلف فوضه التفويض براه واللي انت عامله اسمه التفسير ما فرقته بين التفسير والتأويل والتفويض خطيرة بقى طيب ده هسه ده الجلال المحلي قال وجاء ربك يا اخي جلال المحلي ده ما متأخر عنده كله 650 سنة ولا 700 سنة قال انه شوف سلف احمد بن حنبل من السلف ولا من الخلف من القرون الثلاثة ذاتها هل قال انا النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم صلى اول هذه الآية نجد الكلام ده وين يا شيخ حسن نلقاه في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير جايب الإمام أحمد بن حنبل وترجم له قال وجاء ربك قال وجاء أمر ربك طيب أنا ما داير أعول أمر ربك إنت ما أولت أنا داير أفوز تقول شنو مجيء يليق بجلاله ما شرط شنو يا أخوانا ما اعتقاد أنه ليس بنقلة لو قلت تفوت ومعتقد أنه مجيء تحول من مكان إلى محل تفسير وليس بالتفويض لابد تنتبه لهذه أكيد بارك النقطة دي ده الشيء المكتوب في كتب السلف وجاء ربك قال أي أمره والملك أي الملائكة بتجي صفا صفا لأن لما تقول الله سبحانه وتعالى بيجي معناته أنت جعلته شنو كان غائب لا من يجي وما غائب لا من يجي والمسافات وبعد المسافة والقرب ده كله بالنسبة للمخلوقات لكل أشياء اعتبارية لأما في حق الله سبحانه وتعالى شنو ليست بحقيقية صفا صفا أي حال يعني صفا صفا من حيث النحو شنو ده حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة بيجوا شنو يا أخوان الملائكة ماشيين صفوف لأن اليوم يا أخوان شنو من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى بذل الإنسان على الأرض داك آخر يوم يبقى اليوم ده شنو يا أخوان يوم الاجتماع الكبير عشان كده الملائكة لابد يجي يحضروا بيجي بأمر الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك لها زفير وشهير شغل ده كبير ولا ما كبير أنا بس بنظر لشني أخوانا بنظر للقوة بتاعت الملك الزمام هو الخيط بتاع اللجام يعني النار دي مكممين عامل اللي شنو رباط الرباط ده شنو خيط بس عنده سبعين ألف رباط أي رباط واحد من السبعين ألف عليه سبعين ألف ملك أنا دار نعرف قوة الملك بجزر كني يا أخوانا شغل يعني لا يعلم إلا الله عز وجل يبقى بيجيبوها اليوم داك ومثبتنا ودارش يا أخوانا أمسك شايف الشغل أمسك يا جنوب دارة تقول ده دارة تخطف تأكل حقها يقول انتظري دوم الحساب وبعد ذلك يكتب إليك كده يدوها لا من تشبه كمان تب وتقول طريقة لزيادة مال ربنا سبحانه وتعالى قال شنو وأنا يعني يومئذ يتذكر الإنسان كلمة يتذكر الإنسان يجيب النار عند زفير وتغيظ زفير هو الصوت شنو يا أخوانا البيجي مارك زي الصوت بتاع الغمار البيجي مارك من داخل لبرا اسمه زفير وتغيظ عند قيظ اسمه أولياء غليان يومئذ دي بدل من كلمة إذا وجوابها كلمة إذا اللي وردت دي أخوانا عندها شنو جواب العامل فيها كمان شنو يتذكره عامل في شنو أخوانا في كلمة يومه يتذكر الإنسان أي الكافر ما فرط فيه فرط في شنو أخوانا فرط في الإيمان فرط في سائر الطاعات اللي ربنا أغب بها عشان كده بيقول شنو بيسألوه ما سرقكم في سقر قالوا لم نكن الآيات دل على أنه مخاطب بفرع الشريعة عشان كده عزه بيقول تبي ترك للتوحيد وترك لشنو للآمال اللي ربنا أوجب عليه لكن الله قالوا أنه له الذكرى استفهام بمعنى النفي أي لا ينفعه تذكره ذلك يقول ما تذكره يا للتنبيه ليتني قدمت الخير لحياتي الخير والإيمان لحياتي يا ترى الحياة هي بتاعت الدنيا الطيبة في الآخرة هنا دي كان نقدمه في الدنيا عشان يفعل هنا في الآخرة أو كمان قدمت لحياتي معناه وقت حياتي في الدنيا أريد لو كان قدمت كلمة لحياتي إما حياة الدنيا وإما حياة الآخرة قال كان قاصد له حياة الدنيا يكون عملت هنا في الدنيا عشان ينفعني في الآخرة فيومئذ لا يعذب شوف بكسر الذال يعني لا يعذب عذابه أي الله آت يعني الله ما بيعذب واحد أكثر من عذاب الكافر الذي لا يكله إلى غيره لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب عذابه أحد معناته الذي لا يكله إلى غيره ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعذبه بيعذب شنو بمعنى بيعمر لكن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل شنو الملائكة بتقوم لكن هو اللي بيعمر بالتعذيب وكذا لا يوثق بكسر الثاء وثاقه أحد شوف الشغلانة دي يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى بيوثق الكافر ده وثاق معناته شنو يا أخوانا ما في ذل بيوثق زي وثاق الله سبحانه وتعالى قالوا في قراءة بفتح الذال والثاء لا يعذب عذابه أحد أن ما في واحد يتعذب عذابه يعني لا يعذب عذابه أحد معناه ما بيوكل التعذيب ده لواحد غيره ربنا هو اللي يتولى ذلك ولا يوثق وثاقه أحد ربنا هو اللي بيتولى وثاقه ما بيوكل للآخر ولو قرينا لا يعذب عذابه أحد معناه ما في واحد يدوه درجة الحرارة زي ما بيدوها لذاك ما في واحد يقيدوه يكبلوه تكبيلا يكون زي ذاك القراءتين كل واحد شنو يقولنا عندها معنى شايف يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة هي الآمنة وهي المؤمنة اللي قلنا آخر النفوس ولا شنو ولا المرضية المرضية هي آخر محطة جميل جدا من النفوس النفس المطمئنة قال هي الآمنة وهي المؤمنة اللي اطمأنت بالإيمان وسكنت إلى الطاعة يقال لها هناك عند الموت ارجع إلى ربك يقال لها ذلك عند الموت أي ارجع إلى أمره وإرادته يعني بيستقبلوها ويكون شنو يا أخوانا روحها ما بتمرق إلا بعد ما يوروها مقعدة في الجنة والروح شنو يا أخوانا تمرق منها وهي بتشوف شنو بمقعدة في الجنة وتنشغل بالنعيم ويكون العذاب ما بتشعر به ترجع وهي شنو راضية بالثواب الله بيديها لا ما تقول الرزق تب خلاص ما دار لزيادة مرضية عند الله بعملك أي جامعة بين الوصفين راضية ومرضية وهما حالان، ويقال لها في القيامة طيب ما دام أنت راضية وعند الله شنو مرضية فادخلي في جملة عباد الصالحين، خشي جواهم يودوكم وين وادخلي جنتي معهم، يبقى تخشي ادخل الجنة مع الداخلين كده يا عزيزة. أقرأ سورة البلد معاوية.